السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله تبارك وتعالى، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا لأننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله، تفضل. أنا عمار من العراق. تفضل، أهلا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في شأنه استقلالا، ليس فيه خبر يفيد جوابا على ما ذكرت، إلا إذا ربط بالمسيح الدجال والمسيح ابن مريم عليهما السلام، على المسيح عيسى السلام وعلى الدجال لعنة الله. فأقول وبالله التوفيق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فيقدمون عيسى للصلاة فيقول: بل بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. إذا سلم أن هذا هو المهدي، فيكون متزامنا مع عيسى عليه السلام. وعيسى كما لا يخفى عليك من أشراط الساعة، نزوله من أشراط الساعة الكبرى، قول الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. ولأن عيسى يزامن خروج يأجوج ومأجوج، وهي من علامات الساعة الكبرى، والله أعلم. الله يبارك فيك. يسأل: السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أنا عندي استفسار في صديق ليا في السودان. أيوه. اتقدم لخطبة بنت، وأبوه ما كانش موافق في الأول، وبعد كده وافق. طيب. وبعد خلاص لما جم يكتبوا الكتاب، أبوه قال له: أنا مش موافق، أنا عايزك تتجوز واحدة من ولاد عمامك. فالولد بيقول له: هو فيها اي عيب ولا حاجة؟ قال لي: لا. قال له: لا، هما الناس ما عملوش حاجة، والبنت ما فيش عليهم لحظات، بس انا عايزك ايه، تجوز حد من ولاد عمامك. لا تلزم طاعة الاب في هذا الامر. طب بشيك حاجة تانية، البنت دي اهلها كويسين ومحترمين، بس خالتها بيعملوا سحر وكده. يعني انت دخلك بخلاتها، يعني افترض انك خالتك سيئة، انت نفسك انت طيب، وابوك طيب، وامك طيبة، واخواتك طيبين، واخوانك طيبون، ممكن يؤذوه قصدي يا شيخ. يحترز، يلقي نفسه بالمعوذات. هل كل واحدة خلتها سحرة؟ الله يسلمك. تجيب واحدة منين يا جماعة اجتمعت فيها خصال الخير؟ الله يحفظكم. السلام عليكم. مرحبا الشيخ أحمد الحكيم، أهلا وسهلا، تفضل يا أختي. أهلا بحضرتك، مسبب أنا بسأل حضرتك وفي الشكوى عن الإكراد. أنا معايا بنتي تمت 4 سنين وابني عمره 1 سنة. الولد ده اتولد يعني بمشاكل حالة اسمها الصوت المحروق، وإن هو يعني حاجة زي شبه مصري كده، ومشاكل في المخ وكده. فطبعا مصاريف كتير ورعاية، لي رعاية خاصة. فأنا اكتشفت إن أنا حامل، اكتشفت امبارح يعني الحمل كده بعمر شهر تقريبا. فهل يجوز الإبهات في الحالة دي؟ الولد الثاني أخباره إيه؟ الطفل الأول بنتي الأولى هي كويسة الحمد لله معافية. الطفل الثاني بعمر 1 سنة و6 شهور هو اللي مريض. ألا ترين أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعوضك خيرا؟ يعني أنا ما خدتش يا شيخنا، يعني أنا ما مش عاملة حسابي يعني على حمل، فما خدتش مثلا أي يعني أي علاج أو أي اللي هو هل أنت عفوا هل أنت مريضة من قبل؟ لا أنا مش مريضة، يعني أنا بس التجنس يعني باخد علاج في طول فترة الحمل، خدته في بنتي الأولى وخدته في ابني برضه، لكن الحالة اللي اتولدت فيها ابني هم مش عارفين سببها إيه يعني عموما. عفوا لا بس ذكرين بس جاوبيني على أساس أستبصر، يعني هل أنت مريضة أو تأخذين دواء يؤثر على الأجنة؟ لا أبدا، سليمة الحمد لله. خلاص أنصحك أن تتوكلي على الله ويتمم الله حملك على خير، اللهم آمين. يعني السلام عليكم. اللهم آمين، يعني هيبقى حرام عليا الإبهات؟ والله ما فيش له سبب، مش شايف له سبب، وأنت لسه في مستهل حياتك سلمك الله. حديث صلت المرأة 5 إلى آخره في سنده ضعف. السلام عليكم. نعم. تفضل. انا مدرس لسه بادئ درس جديد. كنت فاكر حضرتك ان معنى الكلام يعني ان هو ما ينفعش المدرس يضرب طالب عنده. فانا لسه بادئ درس جديد، فقلت لزمايلي كم الاولاد، عفوا كم الاولاد اللي تعطيهم؟ اعدادي. يعني فيهم بالغون؟ نعم. بالغون رجال مثلك، على اي اساس تضربهم يعني هم مثلك؟ قلت لزمايلي ان الشيخ مصطفى كان قايل ما ينفعش المدرس يضرب الطلبة، فقالوا لي الشيخ مصطفى قصده بالفتوى انه ما يضربهمش ضرب مبرح، ضرب جامد. لا البالغون رجال مثلك يا اخي، البالغون رجال. نتعامل معاهم ازاي ولا نعامل معاهم؟ والله عفوا اصبر. المستقيم المستفيد ابقي عندك، المشاغب انصحه، تمادى في الغي اعتذر لهم ولأهلي عن الدروس عندكم. أنت نعم. السلام عليكم. يا مرحبا يا شيخ أيمن دياب وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. عندي سؤال. اتفضل. أنا تاجر ببيع أجهزة كهربائية، بس في بعض الناس بتيجي تشتري مني بالتقسيط. أيه. في واحد يمتلك مال وهو بيجي يشتري مني انا بالتقسيط ويبيع لناس ثانيه، هو لا يمتلك السلعه، هو يبعت حد ياخد من عندي الحاجه مثلا ثلاجه او غساله ويجي يبيعها لحد ثاني وهو لا يمتلك السلعه. عفوا من يشتري منك؟ بعض الناس يكون يمتلك مال فقط. يعني المشتري يشتري منك لا ضرر عليك انت في البيع، انت بيعك وشراؤك صحيح. نعم. هو امره الى الله، اذا سالنا عن تصرفاته نجيبه باذن الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسال الاخ الكردي عن حديث اذا رايتم الرايات السود مقبله من خراسان فاقبلوا عليها فان فيها خليفه الله المهدي. هذا الحديث كان يبدو انه له سند يحسن، لكن أعله الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله فهو معلول ولا يصح. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. شفنا سؤال للسؤال. تفضل. أخويا اللي سايبه جايبين كارت بالريبي وهيجيبوا له عربية، العربيه ديت هو يعني عايزني اشتغل عليها, فدي اكثر مشكله بالنسبه لي. اخوك عفوا اخوك ايه ثاني؟ انا سايبه جايبين كارد بالربا وهيجيبوا العربيه, هيشتروا العربيه اللي هو يعني هيشتغل عليها يعني. اقترض ولا اقترضوا او لم يقترضوا؟ اقترضوا بالربا, قدموا على الكارد وخلصوا لسه الكارد يعني هيجي يعني مشترينه من اجله خصيصا. نعم القرض من اجله خصيصا. لا لا هم الظروف سمحه وهم متفقين على اجل شهر يوصلهم مثلا 2003 كده يعني من خلال العربيه يعني هو قلت لهم ايجاز زم ايجاز يلغي الاتفاق معهم يعني. بعد كده اذا اشتروا هم السياره وتملكوها له ان يعيد النظر في العمل معهم, لكن ان اداهم ان اعطاهم وعد انه سيعمل سيجريهم على الربا, لكن يعلن لهم عن اعتذاره الان, وبعد ذلك اذا تملكوا من الممكن أن نقول له اشتغل عند أي شخص يعني يكون الفسحة في الفتوى يعني أوسع. تمام يا شيخ, لكن هو مش هيتراجع. لا يشتري خصيصا من أجله, هو لو عرف أنني لن أعمل عنده قد يغير رأيه ولا يرابي. لكن هو خلاص هو الخرط وصل لسحبه يقطع الحديث معهم في هذا الصدد. طيب لو قدرنا ان هو يجيبها شيخ انا وانا اشتغلت عليها بالنسبه لي انا نقول لك لو انت اشتغلت عند واحد كافر على سياره كافر ما فيش مشكله, لكن لو انت كنت سبب في وقوع هذا الكافر في الربا لا. نعم السلام عليكم. هل البدء في صفوف الصلاة يكون خلف الإمام من ناحية اليمين أم من ناحية المنتصف؟ لا من ناحية المنتصف الله يستر عليك, من ناحية المنتصف على اليمين يعني اليمين قليلا. تكبيرات الانتقال أختار أنها مستحبة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله يعني أنا عرفت أوصل لك يعني وكده. الله يعني اتفضل اتفضل يعني اتفضل. حضرتك أنا مقبل عن جواز يعني إن شاء الله توفيق إن شاء الله. أنا بدرس تمام, بدرس أنا الحمد لله وخطيبتي بتدرس تمام, فأنا كنت محتاج أعرف هل يجوز يعني مثلا عشان بس التواصل بتاعتنا هتبقى صعبة وكده, هل يجوز ان هو تأجيل مثلا الخلفة, موضوع الخلفة الموضوع ده يعني فكر فيه كتير وكده الموضوع هيبقى صعب بالنسبة لي وبالنسبة لها كده. ليه يعني؟ لماذا يعني؟ لماذا تأجل الخلف من أجل دراستها؟ يعني مش بنية الرزق وكده يعني, لا بنية مثلا ان احنا مش هن لو ممكن هننشغل عنه ومفيش حد هيقف معاه. والله يا أخي الولد أبرك من الدراسة, توكل على الله ونجيب أم ربنا سيتولاكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. أحسن الله إليكم يا عبد. السلام عليكم عبد المنعم. السلام عليكم. نعم أي مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنا رديت عليه وقلت له والله العظيم يا فلان يا بنتي أنا من عطلت 2000 جنيه وقمت وحكم بعدان هو مدير عليا وضربني وضربني وضربني وضربني وضربني وضربني. المهم يعني فالوقتي هو إيه حكم الطلاق؟ أنا مش من دون الدنيا حاجة الطلاق طلاق. لا هو الطلاق أنا أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا يحسب طلاق. بس هو لما الناس تقول لا كده مصطلح ان انا طلقتها خلاص. لا خلاص طلقها، يكون الطلاق كده واقع. اضافه يعني هو اول مره يطلق في حياته ولا؟ على كل محسوبة، بس في جزئية الآن، بس في جزئية الآن، حتى إذا قال لك صراحة أنت طالق يلزمك أن تعتدي في بيت الزوجية. لا إذا كان بهذه الطريقة خلاص الاسم هو يتحمله. بس خلاص انتهى الأمر بقى، لا احنا في مشكلة أكبر. لا يجب عليك النفقة ولو كان أبوك ملك. النفقة، نفقة الزوجة على زوجها واجبة عليه ولو كان أبوها ملك من الملوك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. وفيك يا رب. تفضل. طيب فأنا لو اشتريتها منه بمئتين ألف وتتكل 500,000 عام، على علم ان هو واخدها فيها بنود ربوية تبع البنك. لا انت بالنسبة لك انت صورة عقدك معه لن تتضمن لن تتضمن شيء من الربا اذا كنت ناوي ان السداد في حينه. يعني انا بريء من الامضة بتاعة البنك ومن لا بريء منها ان شاء الله، بس تلتزم بسداد الاقساط المتفق عليها معه. انا اشتريتها منه على اتفاق ان 500 جنيه في الشهر بتتسدد للبنك، لان انا رفضت الشقه بتاعتي كانت البنود الربويه. خلاص لا انت هو الذي تحمل الاسم الاول. الله اكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عثمان حطب، ما سؤالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. سؤال بخصوص التجارة، حضرتك بنعدي علب مناديل. علب مناديل. اي نعم. والمقاس المتداول يكون من 19 سنتي 20 او من 18.5 ل 21 سنتي. طيب. والعدد 150 منديل. كويس. فأحيانا والدولة هنا تسمح لنا ان احنا مع نسبة 3% فوق او اقل في الكمية الموجودة في قلب العلبة. فسؤالي حضرتك، لو ان العلبة مكتوب عليها 18.5-21 سنتي للمنديل مع عدد 150، وانا عديت مقاس 19-20 سنتي والعدد هل يكون فيه شبهة او فيه شبهة؟ لا يعني لماذا تعمدت المخالفة؟ طيب في تعمد يعني عفوا 18 في 21.5 في 21 تساوي كم؟ الجرامات وزنها واحد؟ الجرامات واحد نعم. لا يعني بس السؤال يعني لا مثلا من مصنع لمصنع وفي نسبة الدولة بتعطيها لنا 3% أكثر وأقل على العموم. لا أنا بس أسأل سؤال، يعني هل في أي عائدة تعود عليك من وراء هذا التغيير أو ليست هناك عائدة والأمر واحد؟ لا بالنسبة لي ليس هناك عائدة. بالعكس أنا أتمنى أن يكون لكن يعني ما في عائدة عادت عليك من تغيير المقاس؟ لا بالعكس، أنا بتمنى. نعم طيب، وهل هناك صبرا بس صبرا، لا تعجل علي، لا تعجل علي بس، يعني ليست هناك عائدة تعود عليك بتغيير الوصف بهذه الصورة. ثانيا، هل على المستهلك من أمثالي أي نوع من أنواع الضرر؟ لا. يعني لا فائدة لك ولا ضرر على المستهلك. لا ضرر على المستهلك، غير أن المكتوب على العلبة أيوة أقل ثلث المقاطات قليلا. عبد الرحمن، غير الموجود خارج المكتوب على العلبة، غير الموجود لا حرج في مثل هذه الأشياء إذا تعذر عليك، إذا تعذر عليك أن أن أن تغير إلى وجه الصواب. واعتمادي للمقاس لحضرتك، لأن أنا بتعامل مع شركة بتلتزم معايا أن يكون العدد 150 مستلزمين بالعدد يكون مطلوب، لقد أن أروح على شركة ثانية أو مكان ثاني ينقص العدد. أيوة أيوة، تبقى النفس عشان تلتزم معي العدد. أيوة، التزامك طبعا التزامك بالعدد فايدة للمستهلك. نعم فايدة بالعدد. ما في بأس. يعني لكن ليس بإمكان هذه الشركة التي تلتزم بعدد المناديل، ليس عندها يعني أجهزة تخرج العدد المطبوع على الورقة الخارجية. ثابت مقاس معين بتتعامل مع عليه، ماشي كل شغلها أيه. بتتعامل على هذا المقاس، فبتعطيني كميات مضبوطة، لكن بيختلف المقاس. فاهم القصة، فاهم الفرخ يعني يطلع فرخ جاير فرخ مضبوط، ما فيش بأس بهذه الطريقة. نسبة أقل من 3%، يعني لو احنا بنينا الفتوى المتداول عندنا في السوق بهذا الأمر. أيه. بنينا الفتوى بالجواز على أمور ثلاثة. الأمر الأول أنك لست بمستفيد لشيء من جراء هذا التغيير. الثاني أن المستهلك ليس بمتضرر بشيء وراء هذا التغيير. الثالث أنك إذا انتقلت إلى شركة أخرى لا تأمن البخس وأن يجعلوا العلبة 140 منديل مكان 150 منديل. والرابع أن الدولة تسوغ شيئا من ذلك. الرابع يا سيدنا أن الدولة يعني الدولة تسوغ لنا 3% أقل أو أكثر. أيوة، إذا لا بأس، لا بأس لا بأس بهذا. السلام عليكم. مسألة أخرى سيدنا. نعم. أعمل على اسم شركة. نعم. وكانت الشركة أعمل التوادير أو السندات التجارية أعمل على اسم شركة، وكانت لا تأخذ مني أي فائدة. أي. فبعد أكثر من 7 أو 8 سنوات طلب مني إيه صاحب الشركة أن يأخذ مني 1% عمولة من على الشيكات التي أريدها الشركة. ماشي. فتوافقت وافقت لأن إيه كل أعمالي على هذه الشركة. أو الأعمال الخطبية على هذه الشركة. فبعض الأعمال تتم بدون شيكات، ولم نتفق عليها أن كل الأعمال اللي هي الكاش أو التي أخذها بدون عمليات الإجراءات البنكية يعني بدون شيكات، لم نتفق عليها على أنها لا ذنب. فهل إن لم أجزم عن هذه المبالغ هل في حكم علي أو في ذنب علي؟ نعم نعم نعم، لأن هناك إذا وإن لم توضحه أنت، هناك طبعا توابع تلحق به، هناك توابع تلحق به لكونه أعطاك اسم الشركة، هناك توابع ضريبية وتوابع يعني تعريض الشركة للمسائلات بسبب عدم جودة المنتج، في أمور كثيرة ترجع عليه من جراء عملك باسمه. فأنت إذا اتفقت معه على أن الشيكات التي تحصل لك فيها 1% يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. لا يلزم أن يكون العقد مكتوبا يا أخي، لا يلزم أن يكون العقد مكتوبا، أنت اتفق. هل تستطيع إن كنت جريئا ووضعك سليم أن تخبره بهذا؟ بأي نقطة سيدنا؟ النقطة الأخيرة أن في أشياء تدخل بدون شيكات موثقة. أبلغه من المشكلة. خلاص بلغه، بلغه وشوف ماذا سيقول رده. بس قل له في هناك فلوس تدخل لي بدون شيكات فأنا سأحرمك من حقه، شوف يقول لك إيه. السلام عليكم. تقول من انتهت من الصلاة بعدما انتهت من الصلاة اكتشفت أن جبهتها لم تلمس الأرض عند السجود بسبب طريقة النقاب، الصلاة صحيحة. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي حر رمضاء بالعمائم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظك. الحمد لله ربنا من علي ومنحفظ بالقرآن الكريم وبقرأه منذ الصغر في مناسبات الخير، يعني بعيد عن الجنائز وما شابه من الخلاف. الحمد لله. فدلوقتي هل يجوز لو في حد عامل مناسبه مثلا بمناسبه زواج ابنه مثلا او بنته وعامل دعوه ولان في مثلا رجال بس وهيكون في اشهار مثلا لعقد القران وحابب ان هو يبارك الاحتفال بقراءه القران الكريم، فهل يجوز ان انا اخذ اجر؟ انا مش بشترط عليه اجر كهدية منه، هو هيديني مثلا مبلغ مقابل تجهيزي وتخصيص وقت لي، فهل في حرج في ذلك؟ لن استطيع اقول انه حرام، لكن الافضل تركه. الافضل تركه، ولكن ليس بحرام. نعم، القول انه ليس بحرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، كان هذا في رقيه. واما الاحاديث التي وردت في عكس ذلك، حديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه، فيه مقال. وكذلك حديث اقرأوا فسوف يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه، أيضا في سنده مقال، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. ساعات مثلا كده باجي انصح واحد مثلا ما تصليش مثلا بعد العصر ده وقت المنح عنه، في يوم مثلا رد عليا رد يقول لي ايه هو ربنا يعذبني سبب ركعتين، فانا ما بعرفش اقول له ايه، ايه الرد المناسب يعني؟ والله يعذبك ب سبحان الله العظيم، يعني قد تعذب بكلمه واحده، اليست كلمه الكفر تحبط كل الاعمال؟ أليست كلمة الكفر تحبط كل الأعمال؟ ألم يقل الله ويل المصلين الذين ما صلاتهم سهون، صليت ركعتين الصبح وخرج وقتها وأنت متعمد لا تصليها، أنت متعمد ألا تصليها، ألم يقل الله فويل المصلين الذين ما صلاتهم سهون؟ الله يبارك فيك. وياك الحبيب. السلام عليكم. حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الصدق والإخلاص. يا رب آمين. يا رب آمين. ولا حضرتك أنا كنت سمعت حضرتك امبارح بتقول للأخ اللي سألك يعني عن الشخص اللي معه أموال وعايز يشغلها في التليفونات القسط، أنا ليا صديق فاتح محل أعلاف، حضرتك معايا؟ معاك. فاتح محل أعلاف وعنده مكنة فور اللي هي تحويل دي، وعامل باترينا برضو يجيب لها التليفونات بس حاجات بسيطة يعني. كان جاله حد برضو محتاج تليفون قسط بيسمي له التليفون اللي هو محتاجه، وصديق ده هو اللي بيطلع يشتريه من محلات الجملة ويجيبه محله، والزبون ده بياخده من محله. لا يعني عفوا عفوا بالصبر بالصبر، هو تاجر محاميل؟ لا هو فتح محل يعني، هو محل اعلاف ومنه برضه بيبقى عامل باترينا بتفتحها محاميل ويبيع يعني. هو مش متخصص في المحاميل، هو محل اعلاف بس يعني هو بيقول انا كده كده مثلا موجود وقاعد. طيب اسهل علي، إذا جاب باترينا وضع فيها هواتف للمحاميل من حقه يبيع كيف يشاء. إن جاء واحد وطلب ماركة ليست عنده، قال إن شاء الله سأوفره غدا، إذا وفرها غدا يخيره غدا، يقول السلعة موجودة أحببتها أحببت ما أحببت ما أحببت كده بالطريقة دي لا بأس. السلام عليكم. الله يعافي الأخت عائشة بنت عمر الكندية، سيدة فضيلة أسلمت، ونحسب ولا نزكيها على الله أن أسلمها حسن، وكانت تتعلم طلب العلم لكن ابتليت بحادث مؤثر عافاها الله تعالى ومرضى المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. يعني سنة. نعم سيدي سيدك جدك يعني جدي يعني مانو جدك عنده 70 سنة مستوى العقلي مش زي زمان. اي طبعا من نعمره نركزه في الخلق يا فلا تعقلون. يعني مثلا الفلوس بتاعته اللي متوليها ابن من ابنائه بيجيب له علاج وبيجيب له كل حاجة. اي لكن هو سيدي جدي مش بيعرف يتصرف في الفلوس، يعني مثلا واحد عيب او هيعمل عملية يقول لي والدي اللي هو ابن من ابنائه هات لي مثلا 10,000 هات لي 15,000 من البنك من فلوسه، بس هو مش مدرك قيمة الفلوس. فاحنا عينه اصبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جدك وصل إلى سن لا يتقن فيها التصرف ولا يحسن التصرف، فينبغي أن تجعله وليا عليه يرتب له أموره، ولا يترك السفيه يتحكم في الأموال. قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذا كان لي أخ سفيه ينفع على حد حاجة؟ مش عارف تصبر أقول تكلم تفضل. بقول لحضرتك يعني هو مثلا لما يقول هات 15,000 احنا بقى بنرديه ونقول له لا اجيب لي مثلا 5 حلوة وهو والفلوس هتنفعك بعدين وبيرد عادي، فقال ده عليه ذنب والدي او حاجة؟ لا لا لا لا، السفيه لابد اننا نضبط امر السفيه. السفيه لا يحسن التصرف. ماشي يا شيخ، ماشي، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. أنا لي قرابة من جهة أهل زوجي وهم إخواتي، ما فيش علاقة بينا وبين بعض، مع إن إحنا كانت علاقتنا كويسة وطيبة، وبعد كده حصلت مشاكل وكنت أخش عندهم ومش يكلموني ألف سنة ما حدش يرد، فاعتذرت. فهل عليا بالحرب؟ أهل زوجك؟ أهل زوجي. بينك وبينهم مشاكل فاعتزلتيهم. أهله من هم أهله؟ أخواته. رجال ولا بنات؟ بنات ورجال. يعني كنت جالسة؟ الرجل ورجل واحد كان من قبل، أنا الأخ الثاني الأكبر بفضل الله على علاقة بينا، ولكن برضو حصل إن أخواته البنات يعني حصل مشاكل فخلوه في أمام أخوه أمان بس، وكان عايز يجي علي ويضربني. كان عملته طوال، فقلت خلاص يبقى بينا بس وبين بعض السلام عشان في أولاد وفي عيلة، فرفضوا. فحتى كل ما قابلهم في أي مكان عام ألقى عليهم السلام ما كانوش يردوا. كنتوا عايشين في بيت عيلة كلكم؟ احنا كلنا في بيت عيلة، كنا بنت ولد، فاعتزلت. أيوة. هل انا امام الحرب؟ لا ان شاء الله. رغم ان انا دخلت عليها كذا مره في يوم الايام اختي تعبانه ودخلت ازورها فكربتني. لكن نفس الناس بيقولوا لي ما تعرفيش عارفه بتشهد ايه مش كده بعرف تفرق فيك. ليس عليك حرج. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شايف الموضوع بعد إذن حضرتك عايز توضح لي هو ممكن الدعاء يغير من الصلاة وفي دي الأمور خاصة إن أنا أعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا لسعد بن أبي وقاص طول العمر، هل دي برضه خاصة بالنبي ده؟ ولا إحنا ممكن نجي إيه؟ ولا الدعاء مش يغير الصلاة؟ على كل نحن أمرنا بالدعاء. نحن أمرنا اصبري لو سمحت اصبري علينا اصبري علينا. نحن مأمورون بالدعاء ومأمورون بالإيمان بالقدر، فلا إشكال علينا أبدا، نؤمن بالقدر وندعو، كما أننا مؤمنون بأن الرزق مكتوب وندعو بالرزق ونسعى للرزق. ففي المعتقد موقفنا سليم وفي العمل موقفنا سليم. الفلسفات لا معنى لها، يعني أنا معتقد تمام الاعتقاد والحمد لله أن الشافي هو الله، ولكني أخذ بالأسباب وأتداوى، لقول النبي عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داني إلا أنزله دواء. ففي باب الاعتقاد اعتقادي صحيح وفي باب العمل عملي صحيح. أنا مؤمن بالقدر وأمرت بالعمل، أؤمن بالقدر وأعمل كما أمرني ربي سبحانه، بس وخلصت المشكلة، انتهت المشكلة، لا مشكلة بعد ذلك. خلاص عايز تولدي مشكلة ولديها لنفسك. لكن الآن كل المسائل زي ما نحن نعتقد أن الأجال مقدرة، ولكن ندعو أيضا. قال الرسول في شأن الناس: اللهم أطل عمره و بارك له وأكثر ماله وولده، دع له بطولة العمر بطول العمر. فلا مانع من الدعاء مع الإيمان بالقدر في كل أمورنا، في الرزق، في التطبيب، في النصر على الأعداء، في كل. أنا أؤمن أن النصر من عند الله، ولكن أيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ففي باب الأعداد أعددت وفي باب الإيمان بالقدر أمنت. ما وراء ذلك فلسفات ابتعدي عنها. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال عندكم مصطفى؟ الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ. دلوقتي أنا شيخ دكتور بيطري ولي الحق في أن أنا أفتح مسجد كعيادة بيطرية خاصة بي، يعني القانون بيقول كده. يعني سؤالك متكرر، الناس الأطباء والصيادلة والمدرسون وغيرهم يبيعون أسماءهم مع مهنهم، بمعنى أنت طبيب بيطري ولكن ليس عندك مال، واحد يشتري اسمك أو يأتيك بمشرف على الصيدلية وأنت لن تشرف، وأعطيك في الشهر 2000 جنيه وأنت في البيت. صيدلي كذلك، يريد واحد معه فلوس يريد ينشئ صيدلية، في هذا غش للدولة فيما أرى والله أعلم. السلام عليكم. اتفضل. بخصوص قراءة سورة الملك فضلتك، أنا سمعت للشيخ أبو إسحاق الحويني يقول في الحديث بتاعه صحيح. والله يا أخي أنا اعتقادي أنا أقول لك وما زلت أكرر الحديث ضعيف الإسناد، ولا ينبغي لك أن تقول فلان قال وأنت قلت. بارك الله فيك، لا تمرنا أن نكون مقلدة. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت الشيخ ازيك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله أشرف أن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سأل. كنت بعمل عمره. وكان عمي يدعون بلدي في الله، فأنا ما قدرتش أحضر عند وأنا بحتمل يعني. قال لي عبد العمر بحكي مزدورة إن شاء الله أو غير مزدورة ولا الله أعلم. هو إذا كان ظلمك في الميراث فلا أيوة ظلم والدك وبالتبع أنت لأنك أنت الوريث لوالدك، فلا بأس أن تجد في نفسك شيئا على الظالم فلست بأسف. خلاص يلا ربنا يغفر لنا ولكم ولهم. أنت ترضى دلوقتي أنه يتعذب في جهنم ويصيح ويقول لك أنقذني وأنت لا تنقذه؟ ما فيش إثم علي يعني على الشيء؟ لا ما فيش إثم عليه، لكن ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، التجارة محدد لها ربح معين؟ يعني أنا لو اشتريت حاجة مثلا من حق إن أنا أبيعها بأكثر من ذلك يعني؟ لا بأس ما لم يكن غبنا فاحشا. الغبن الفاحش يعني يتضمن غش، مثلا هذا الكوب معلوم إنه مثلا بعشرة جنيه مثلا، بعتيه بألف هذا غش وغبن فاحش، لكن لو بعتيه بعشرين جنيه متحملة. فهمت الكلام؟ الغبن الفاحش هو الغبن الفاحش هو الممنوع. وفقنا الله وياك الفقه في الدين يا أبا عاصم كلبي. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن سعيد، ونفع الله بك وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك وفضلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم لثلاث أولاد، وثلاث أولاد حياتهم كويسين، بس واحد فيهم متأثر بظروف اجتماعية، والأم عندها ميتين تاني. هل يصح إنها تسافر تجيب من دون الآخرين؟ لمن ممكن تعطيه المال على لا أنا أسأل سؤال يعني ممكن مش هي لها زكاة مال؟ طيب على العموم إذا كانت زكاة مال حتى يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لابنها المدين أو المسكين أو الفقير. لا يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لابنها الفقير أو المسكين أو الغارم غارم المدين، هذا جائز. أما إذا كان للشخص أبناء حالتهم الحمد لله ميسورة وولد فقير، ولد فقير فأعطت الفقير شيئا لفقره بحيث هذا الشيء لا يضر بالورثة، ليس بإضرار بالغ، فلا بأس أيضا. وفقكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وبيخضع لله بالدعاء والحاجات دي كلها، لكن لما بيشتد عليه الابتلاء ازاي يحارب وساوس الشيطان؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه تفسير لا حسب صبرا يعني كيف ازاي يحارب وساوس الشيطان؟ المهم انك تقول الحمد لله وتكسري من الحمد لله وشكره وانتهى الامر. طيب وساوس الشيطان يعني بان ما فيش فرج او ليه اتاخر او تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، لا تتلفظي بهذه الألفاظ وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم. طيب ماشي. السؤال الثاني يعني لو ينفع سماع آية بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لدخولنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين في المنام. والله شو رؤيا طيبة، رؤيا مبشرة، لعلك تنتظرين فرجا والفرج سيأتي بإذن الله. لكن حديث ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أمسك عليك لسانك إلى آخره، حديث ضعيف الإسناد. بدل ليسعك بيتك هذه في كل أحوال، فخروجي لشهود الجنائز وعيادة المرضى والإصلاح بين الناس والجهاد في سبيل الله والحج والعمرة ونحو ذلك من أعمال البر أمر محمود. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم أقول لك الشيخ مصطفى، ما هي صفات لو أنا شفتها في إمام أن أنا ما أصليش فرض تاني؟ إذا كان يقول مدد يا بدوي ما يسأل غير الله من الأموات، تمام، أو يشرك بالله مثلا، يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، تمام، فكانت البدعة كفرية لا يحل لك أن تصلي بعده. كان يطلب فلوس يا شيخ على أنه هو بيصلي بينه. لا دي ليست ما هو كل موظفي الأوقاف يأخذ فلوس، صح ولا غلطان؟ في حال كان للسيدة شيخ؟ لا دي لا، هذه لا تترك الصلاة خلفه لكونه يتقاضى أجرا. تمام. طبعا في حاجات تانية ممكن، مثلا إمام تاجر مخدرات تاجر مخدرات ويضر الناس ويضر الشباب ويجي أمكم، نحن نترك الصلاة خلفه زجرا له، ليس لأنها باطلة، زجرا له عن تماديه في هذا الغي في الإضرار. تمام، بارك الله فيك، بارك الله فيك عثمان حطب لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله وشكر الله. يوم ندعو كله، يوم ندعو كله ناس، كل يوم ندعو كل، انت رجل نحوي. نعم. يوم ندعو كله، يوم ندعو كل ناس جميعا، اي كل. هذا فقه لأهل الحديث، يقول الإمام ابن كثير. طيب ما السؤال؟ السؤال تفسير هذه الآية، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الإمام هنا كتاب الأعمال وهو مفسر في الآية، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. فالإمام هنا فيما يبدو والله أعلم كتاب الأعمال. ومن العلماء من قال إمام كل أمة رسولها، يعني لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فكل نبي يأتي مع أمته. فالإمام هنا الإمام، عفوا أدخلت كلمة لأمة ما كانت تعبد، فهمتها أعتذر عنها، لكن من العلماء من قال إمام كل أمة رسولها، إمام كل أمة رسولها. والأولى في هذا المقام أن الإمام هو الكتاب، كتاب الأعمال، كتاب الأعمال والله أعلم. كتاب الأعمال والله أعلم. أيوة. السؤال الثاني، أن الله أن الله خلق التربة يوم السبت. أي حديث مسلم. حديث معلول الذي فيه إن الله خلق التربة يوم السبت وجعل الأيام سبعة أيام بدل ما هي ستة في القرآن الكريم، مخالف لقول الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وقد أعله عدد من الأئمة الفضلاء كبار المحدثين كالبخاري رحمه الله تعالى وابن المديني، حوالي عشرة من أهل العلم أعلوا هذا الحديث. ويظهر والعلم عند الله أنه من كلام كعب الأحبار ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أبو هريرة عن كعب الأحبار ليس أبو هريرة عن رسول الله، وهم بعض الرواة فراه بهذا الوجه والله أعلم. تفضل. الحديث ثم استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذه اللفظة شاذة، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، زيادة، عفوا لا أقول شاذة أقول مدرجة، زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ان إطالة الغرة ستدخل بها في الرأس، غرة هذه، الغرة هذه إذا أطلت الغرة دخلت في الرأس، والرأس لها حكم آخر، حكم المسح. فزيادة أدرجت، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، زيادة مدرجة. وحديث على الدعاء اللهم إنه لا يصلح الدعي القليل، لا مش ليس القليل، فهب لي من لدنك مالا وبيتا، ليس هذا عن رسول الله، إنما هذا شيء ينقل عن سعد بن عبادة وليحرر سنده، لأن سعد بن عبادة كان رجلا كريما، فيروى عنه ولم أحقق السند أنه كان يقول اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني القليل، فكان يسأل الله ساعة من الرزق، يسأل الله ساعة من الرزق. ليس الحديث عن رسول الله، إنما الحديث حديث أو أثر سعد بن عبادة، وأحتاج إلى مراجعة سنده كذلك، والله أعلم. ويروى بلفظ آخر لهم أنك تعلم أنه لا يصلحني الفقر ولا أصلح للفقر، والله أعلم. وآخر سؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد أو كان يقول أبيات من طرفة ابن العبد، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزود. والفقرة الأخيرة هي الثابتة. أما ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا، قد يعترض عليها حتى من الناحية العقدية، لك ترد الفضل إلى الأيام، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من بيت الشعر هذا، أفهم بس كلامي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، يعني أنت جالس في بيتك الخبر المهم سيأتيك لبيتك، يعني كلنا جلوس في بيوتنا، جاءك خبر إن في حاجة اسمها الكورونا، كل الناس تداولت الخبر، جاءك الخبر في بيتك مع أنك ما كلفت أحدا أن يأتيك بالخبر، فهمت؟ الله يسعدنا ويقبل الإيمان والطاعة يا رب العالمين، بارك الله فيك وحفظك الله يا فضيلة الشيخ حمدي، الله يسلمك يا رب وبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. نحبك بالله يا أخي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش اتفضل. فقلت يا شيخ انا بعمل جمعيات، تمام؟ ايوه لم جمعيات، يعني فانا اللي ماسك الجمعيه. كويس تمام. طبعا بنيت الجمعيه وانا اللي بظبطها الاول. ماشي تمام تمام. طبعا باقي الاسامي بقى بنعمل جرعه، يعني بنخش كلهم جرعه، مثلا كنا 15 اسم 20 اسم، بنخش جرعه وكل واحد بقى ايه بيسحب ورا ده. ماشي تمام. فطبعا في واحد عرض عليا ان هو ياخد اسمي، ياخد الاسم بتاعي انا. ايوه تمام. مقابل ان هو هيديني فلوس. لا يجوز. لا يجوز. طبعا قرض جر نفع. نعم. اه. مع السلامة. بس كده يعني ما فيش كلام تاني. ما فيش كلام، ده كلامك انت اللي فيه نظر من الاصل كمان، حتى كونك تقدم نفسك عليه ده كلام مشكلة، بس احنا اتراضينا عنها لعلة يعني. لكن الأصل أن سؤاله لا يجوز. طب وأنا لو أخذ الأول برضه تكون مشكلة ولا إيه؟ والله يعني لا تسلم، لا تسلم. يعني أنت خدت أجر مقابل، بس احنا بنعتبرها يعني من باب أنك تأخذ أجر مقابل العمل. طب أشوف لو خدت أجر فعلا مقابل أن أنا بلم الفلوس دي، تمام، ودخلنا كلنا جرعة. ما فيش بأس، ما فيش بأس. بس اتفقت مثلا مع الناس ان انا اخد مثلا 100 جنيه مثلا من اللي هيقبض، او 200 او 300 زي كده يعني. مش من اللي هيقبض بقى، من اي مشترك. يا جماعه انا سننظم لكم الجمعيه، وهذه الجمعيه تحتاج، افترض انك حتى مش مشترك معهم في الجمعيه. وقالوا يا جماعه نريد واحد يضبط لنا هذا العمل، يتابع المدينين ويسلم الفلوس لمستحق الجمعيه. تمام. ويأخذ من هذا مقابل هذا أجرا لا بأس بذلك. تمام يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا شيخ بس واحدة واحدة عليا عشان أفهم. الله يخليك. الله المستعان. أنا كنت استلفت مبلغ من أبي. نعم. وهو عايش حوالي 80,000 جنيه. الحمد لله. أشكرك على قولك أبي أحسن من بابا وبابي. أشكرك على إحياء لغة القرآن الكريم لغة العرب لغة النبي الأمين. تفضلي. وهو كنا احنا قاعدين عنده مرة فالعربية كانت عايزة تغير الكاوتش بتاعها فقام هو مغيره بدون ما يستأذننا يعني كده حوالي 6,000 جنيه وادانا كمان حوالي يعني فلوس كده 2,000-3,000 كده فأنا قلت جوايا. لا لا عفوا عفوا لا عفوا عفوا يعني الآن أنت اقترضت من أبيك 80,000 ولا إيه؟ أيوه. وبعد كده بعد ما اقترضت كقرض حسن عندك سيارة أبوك عمل فيك معروف لأن العجلة خربت فأبوك صلحها على حسابه أو اشترى عجلة ب 6,000 جنيه. أيوه. إذن هو أقرضك 80,000. لا هو آه. و و يعني ما نسمع الكلام أقرضك 80,000 قرضا حسنا وبعدها وهب لك هبة متمثلة في إصلاح العجلة أو في العجل 6,000 جنيه وبعد وبعدين هو توفى الله يعني الله يرحمه كان قال لك هذه ديون عليك ولا هبة مني المبلغ في كل بقى أنا أفهم أفهم لما عمل العجلة لما أفهم بس العجلة لما صلى عليك العجلة قال هذا دين عليك ولا عملها كأبي طيب الورثة منزعينك ولا الورثة طيبون طيبون الحمد لله ما السؤال إذن أنا ما خدتش ورث لما ممكن عليك 80,000 تردها للورثة الأول قبل ما تطلب بالورث أنا لسه الفلوس ما جاتليش يعني في الذمة خصم من ورثك ورث أبوك كبير ولا صغير؟ أقسم من الورث ولا أعمل إيه؟ أيوة طبعا تقسم من الورث ورث كام؟ اللهم ما قسموش ما قسموش ما ليه اللي حاصل؟ يعني الورث اللي عبارة عن إيه فلوس ولا عبارة عن أرض زراعية ولا مباني؟ وقطعة أرض مباني ورا البيت في فلوس نقدي تركها الوالد؟ ما سألت ازاي كده ما سألتيش ما انت لازم تسألي عشان تعرفي ايه اللي ليك وايه اللي عليك مش انت واحده وريثه والله احنا سيبناه كده لله يعني لله من ما اقول لك لله انت الان بتدوري على انا بس عايزه ابرئ ذمتي هل انا عايزه تبرئي ذمتك عايزه تبرئي ذمتك قولي يا جماعه ابونا ترك كام شوفوا الخزنه ترك 100,000 انا عليا لا 80,000 180,000 هنقسم التركة خصك أكثر من 80,000 خذ الزايد هو الفلوس أنا عارفة إن هيجيلي في وقت محدد مبلغ هل لازم أرد الفلوس الأول ولا أحجزها طالما ما قسموش الميراث بالاتفاق معهم تتدعي إنهم طيبون بالاتفاق مع بعض لا تكوني أنت شريرة يعني قل لهم يا جماعة أنا مدينة الأبي ب 80,000 تعالوا نحسب شوفوا الميراث يطلع كام كنت بتقولي ابي الان ماشي رجعت في كلامك ماشي خلاص الامور ماشيه بس انا عارفه ان هم مش هياخدوا حاجه يعني مش هياخدوا حاجه من بتاعتهم بس اقصد اقول ان هم ما ردوش هل يجوز ان انا احجز المال لحد ما يتكلموا ولا اعمل ايه انت معاكي 80,000 هيجوا ان شاء الله خلاص هم يجوا ان شاء الله لما جماعه جات لي الفلوس نريد نقسم التركه السلام عليكم غريبه يعني الرحمن السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أعطانا الله. أنا أجل وصوت أولا تسأل الله أن يصرفه عنك. ثانيا تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وترقي نفسك. ثالثا لا تتلفظ بذلك. رابعا اقطع على نفسك التفكير. خامسا إذا كنت مريضا لا بأس أن تتعالج عند طبيب ثقة. بارك الله فيك. الله يسلمك وإياك. لا تقول حلوة بابا يا أختي, أحسن منها وأفضل منها. واغفر لأبي, يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. ليس فيه يا بابا إني رأيت 11 كوكبا. وليس في الحديث استأذنت ربي أن أزور قبر ماما. ليس فيه في لغة, لغة لغة نزل بها القرآن, كلام الله ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن من هذا الاستغراب والاستشراق. بابي مامي, بابا ماما, تانت أنكل, كل هذا بنت لماذا؟ أبي أمي عمي عمتي, هذا الذي جاء به القرآن الكريم. لكن للأسف أن أهل زماننا إلا من رحم الله أصبحوا يوقرون لغة العجم. ومن شأن المهزومين أن يوقروا لغة من هزمهم في كثير من الأحيان. لكن نحن والحمد لله نعتز بلغتنا, إذ هي اللغة التي نزل بها القرآن. اللغة يعني ينبغي أن المهزوم حتى لا يعني يقتصر على هزيمته العسكرية لكن ينهزم أيضا باختياره في لغته وفي زيه وفي ملبسه. لا الله يغفر لنا عليكم. شكرك شيخ محمد طعيم وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخنا. اتفضل. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال فتوى في صلاح معلم. اتفضل سل. زوجتي متزوج من 13 سنة وجات بعد كده قالت لي عاوزة دلوقتي بعد 13 سنة عاوزة تكمل التعليم. طيب. وأنا ما كنت وأنا في بداية الأمر قلت لها لو التعليم ده هيأثر على عيالي, عندي ولد وبنت هيأثر على عيالي. طيب. وهيأثر عليا أنا بصرف محافظة غير المحافظة اللي أنا فيها. طيب. كلية إيه؟ نعم. كلية ماذا؟ لا دبلوم التربوي اللي هي بعد الكلية, ياخدها كلية من سنة 2006 وعاوز تاخد دبلومة دلوقتي. طيب. فقلت لها لو هيتأثر عليا وانا وعيالي فبلاش. ماشي. قالت لي مش هتأثر عليك ولا على عيالك. نزلت إجابة ما لقيتهاش موجودة بسأل عليها أقول لها داخل الكلية. طيب. من الكلية فقلت لها ازاي تروح الكلية وزي ما تقولي لي ومش عارفة وقلت لي كده. قالت لي أنت موافق؟ قلت لها موافق مع مصر الوعد أول حاجة. قالت ما لقيتنيش. ما رنيت عليها قبل ما تيجي قلت لها انا رنيت امبارح اول امبارح قلت لها على كل غير متاح والنت كان طافي. فقالت لي لا انا هروح اكمل برضه. ثاني يوم الصبح قامت الصبح على الصبح على الصبح ليا قلت لها لا ما تروحيش, لا روح, لا هروح, لا ما تروحيش, قلت لها لو رحتي تبقي طافي. تنوي الطلاق ولا تنوي التهديد؟ لا التهديد لان انا مش عاوز اسمع, مش عاوز اسمع كلامي. كفر كفاره يمين. سابتني وراحت لابوها, ابوها جيته في شارع وراها. راحت لابوها. بعدين بتفاجئ بالليل الاقي اخواتها جايين لي يقول لي انت عاوز تاخد حاجه كتير عشان انت طلقت. انا طلقت, انا بهددها وبكلم اخواتها بالراحه وبالاحترام انا قلت لها كذا كذا كذا. طيب. قالوا لي احنا عاوزين هذا قطع من عندك. والناس تعقد الامور تعقيد اكثر من اللازم يعني. بهذا القدر أجتدي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك فوصلنا

ودبر لنا أمرنا فإنا لا نحسن التدبير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، وارفع درجاتنا في عليين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.